الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده أن يصرفهم إلى تدبر كتابه الكريم. إن كلام الله جل وعلا كلام لا يعدله كلام الله. إن كلام الله يتلى في المحاريب من 14 قرن، ومع ذلك لم يذهب من رونقه شيء، لأنه كلام الله. كلام الله. لو كان هذا كلام بشر لملته الأنفس، لكن لما كان هذا كلام رب العالمين جل جلاله لم يكن لمؤمن أبدا أن يسأم أو يمل من كلام ربه تبارك وتعالى. الواقع نقف فيها مع مواعظ ما أشد أثرها، ومع لطائف يحسن أن ندونها، ومع أقوال لأهل هذا الشأن جميل أن نحفظها. مآل المكذبين. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. والنزل أول ما يستقبل به الضيف. قالوا إذا كان هذا هو نزلهم فماذا سيكون حالهم عياذا بالله بعد أن يستقر بهم القرار في النار؟ لا ريب أنه أنكى وأشد وأعظم. عافانا الله وإياكم من ذلك كله. أما السابقون. والسابقون السابقون أولئك المقربون. وتأمل أيها المبارك لطف الله جل وعلا بعباده وفضله وإحسانه جل ذكره على خلقه. قال تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، ولم يقل المتقربون حتى يفهم أن ما هم فيه فضل من الله تبارك وتعالى، وليس شيئا حصلوا عليه بأنفسهم، وإن كان عملهم الصالح وإيمانهم إنما هو في أول الأمر وآخره فضل من الرب تبارك وتعالى. فيا ساكن الدنيا تبكى. والله جل وعلا خلق الدنيا مطبوعة على الكدر. لقد خلقنا الإنسان كبدا. أفي خلقك شيء أعظم من الجبال؟ قال الله نعم. الحديد. أفي خلقك شيء أعظم من الحديد؟ قال الله نعم. النار. أفي خلقك شيء أعظم من النار؟ قال الله نعم. الماء. أفي خلقك شيء أعظم من الماء؟ قال الله نعم. الريح. أفي خلقك شيء أعظم من الريح؟ قال الله جل وعلا ابن آدم تصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ويا طالبا للراحة لا راحة للمؤمن، دون لقاء الله. اسمع. ومن يرجو راحة قبل لقاء الله فإنما يبحث عن شيء غير موجود. وختاما إذا نزهت ربك عما لا يليق به جل شأنه أنت من يشعر بالطهر والنقاء والصفاء، وإلا ربنا جل جلاله لا تنفعه طاعة طائع، ولا تضره معصية عاص. مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم إذا وقعت الواقعة. يصحبكم فيه فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. ونقول كما قالت الملائكة بين يدي ربها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونقول كما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول وقل ربي زدني علما، ونقول كما قال ربنا من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وهل يستوي الذين يعلمون. ونقول كما قال ربنا من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. على هذا كله إن من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده أن يصرفهم إلى تدبر كتابه الكريم، فإن كلام الله جل وعلا كلام لا يعدله كلام، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي هذا اللقاء المبارك سنعرج معكم أيها المباركون على سورة الواقعة، نقف فيها مع مواعظ ما أشد أثرها، ومع لطائف يحسن أن ندونها، ومع أقوال لأهل هذا الشأن جميل أن نحفظها. سورة الواقعة أيها المؤمنون سورة مكية. قال الله جل وعلا في أولها وهو أصدق القائلين: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. ثم قال جل شأنه: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. أما قول الله جل وعلا إذا وقعت الواقعة، فالواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، دل على هذا هذه الآيات وقول الله جل وعلا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقول ربنا جل وعلا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى كاذبة في هذه الآية، فقال فريق منهم إن كاذبة مصدر جاء على هيئة اسم الفاعل، كقول العرب عافية بمعنى معافاة، وقولهم عاقبة بمعنى عقبة. على هذا التحرير يصبح المعنى ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقعتها كذب، أي أن وقعتها حق لا مرية فيه. وهذا القول من قول أئمة أهل الشأن، يؤيده قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ويؤيده قول الله جل وعلا حكاية عن الصالحين من خلقه: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. القول الثاني أن قول الله جل وعلا ليس لوقعتها كاذبة، أن كاذبة هنا صفة لموصوف محذوف، والتقدير إذا كان يوم الواقعة، إذا كان يوم القيامة، لا تكون هناك نفس كاذبة لما ترى، أي لا توجد نفس تكذب ما ترى. ويؤيده قول الله جل وعلا: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لكن الأول أظهر والعلم عند الله. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الاتفاق على أن خافضة رافعة يعود على يوم القيامة، إذ أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي خافضة رافعة، لكن الإشكال في من الذي يخفض، أو ما الذي يخفض، ومن الذي يرفع، أو ما الذي يرفع. والجواب عن هذا لأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تخفض أهل الكفر إلى النار، ويؤيده قول الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وترفع أهل الطاعات إلى أعالي الجنان، ويؤيده قول الله جل وعلا: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. والقول الآخر إنها تخفض من كان مرتفعا بطغيانه في الدنيا، وهو قريب من القول الأول، وترفع من كان الناس يحتقرون منه في الدنيا لإيمانه. وأصحاب هذا القول يؤيدهم قول الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. القول الثالث وهو أرجحها عندي والعلم عند الله، أن المعنى أن هناك أجرام تكون خافضة فيرفعها الله، وهناك أجرام تكون مرتفعة فيخفضها الله لشدة أهوال يوم القيامة. قال الله جل وعلا: إذا الشمس كورت، وقال ربنا: وإذا النجوم انكدرت، وقال ربنا: وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فهذه أقوال وإمة أهل الشام في هذه الآية، وأرجحها كما قلنا والعلم عند الله أنها يتعلق بالأجرام الكونية، وكيف أن يوم القيامة يوم عظيم ينجم عنه ما ذكرناه وذكره الله جل وعلا من قبل في كتابه. خافضة رافعة. ثم ذكر الله جل وعلا بعض أهوالها، فقال: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. ممكن أن يكون البس هنا بمعنى سيرت، وقد جاء القرآن به، قال الله جل وعلا: وإذا الجبال سيرت. وجمهور أهل العلم من المفسرين على أن معنى قول الله جل وعلا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، على أن البس هنا أنها تصبح كالعهن المنفوش، وقد ذكره الله جل وعلا في آيات أخرى. فإذا أردنا أن ننيخ المطايا هنا عند الجبال، فالجبال خلق من خلق الله يتعجب منها رأيها، وقد صح في الخبر الصحيح أن الله لما خلق الأرض جعل التميت، ثم خلق جل وعلا الجبال عليها رواسي، فتعجبت الملائكة من ذلك فقالت: أي رب، أفي خلقك شيء أعظم من الجبال؟ قال الله: نعم، الحديد. فقالت الملائكة: أي رب، أفي خلقك شيء أعظم من الحديد؟ قال الله تبارك وتعالى: نعم، النار. قالت الملائكة: أي رب، أفي خلقك شيء أعظم من النار؟ قال ربنا تبارك وتعالى: نعم، الماء. فقالت الملائكة: أي رب، أفي خلقك شيء أعظم من الماء؟ قال الله جل وعلا: نعم، الريح، لأن الريح تحمل الماء. قالت الملائكة: أي رب، أفي خلقك شيء أعظم من الريح؟ قال الله جل وعلا: ابن آدم يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولما كانت الجبال ترى كان بدهيا أن يسأل عنها الناس، قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لكن نسفها آخر المطاف، وإنما تمر بأحوال وأطوال قبل أن تنسف. قال الله جل وعلا كما مر معنا: وترى الجبال تحسبها جامدة، وقال: وإذا الجبال سيرت، فتمر بمراحل وأطوار حتى تصل إلى أن تذهب بالكلية، لكن الله جل وعلا أرشد إلى أن الجبال لها وضع آخر كونها من أعظم مخلوقاته. فإن النصارى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، نسبت إلى الله الولد فرية وبهتانا وكفرا، وما عرفوا قدر ربهم جل وعلا. فأخبر الله جل وعلا أن الجبال على عظيم خلقتها تستنكر هذا الأمر وتستعظمه ولا يمكن أن تقر به. قال الله جل وعلا في مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا هدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولما أراد الله جل وعلا أن يبين لكريمه موسى ضعفه وعجزه في الدنيا عن أن يرى الله، قال الله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وذكر الله جل وعلا نبيه وعبده الصالح داود عليه السلام، وذكر ربنا أنه أتاه صوتا رخيما، ثم لما كان يتلو الزبور ويذكر الله جل وعلا كانت الجبال على عظيم خلقتها تتجاوب معه. قال ربنا جل شانه: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وقال جل وعلا في سورة أخرى: قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ولا أعلم حديثا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجبال في الجنة إلا حديثا واحدا، أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطفال المسلمين في جبل في الجنة في كفالة إبراهيم وسارة، يردوهم يوم القيامة إلى آبائهم. هذا الذي أستحضره الساعة من السنة في ذكر الجبال في جنات عدن رزقنا الله وإياكم إياها. نعود لسورة الواقعة، قال الله جل وعلا: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. ثم ذكر الله جل وعلا أولئك الأزواج، وكلمة زوج في اللغة كل فرد انضم إلى غيره يسمى زوجا ولو كان فردا. قال الله جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة. ثم فصل قال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فبدأ جل وعلا بأصحاب الميمنة حتى يرغب فيهم الراغب، ثم قال: وأصحاب المشأمة، حتى يرهب الناس أن يكونوا مثلهم. ثم قال جل شأنه: والسابقون السابقون، حتى يطمع أصحاب الميمنة إلى أن يرتقوا بأنفسهم إلى السابقين السابقين. قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وتأمل أيها المبارك لطف الله جل وعلا بعباده وفضله وإحسانه جل ذكره على خلقه. قال تبارك وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ولم يقل المتقربون، حتى يفهم أن ما هم فيه فضل من الله تبارك وتعالى، وليس شيئا حصلوا عليه بأنفسهم، وإن كان عملهم الصالح وإيمانهم، إنما هو في أول الأمر وآخره فضل من الرب تبارك وتعالى. قال ربنا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ثم ذكر بعض نعيمهم، ونعيمهم جاء مفرقا في آيات أخرى، لكن مما يعنينا هنا أن الله قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس. جمع جل وعلا الأكواب والأباريق وأفرد الكأس، لأن العرب كان في سننها وأعرافها إذا شربت الخمر تشربه على ثلاثة أحوال: إما أن تضعه في أكواب وهي ما لا عروة له ولا خرطوم، الإناء الذي لا عروة له ولا خرطوم ويكون كبيرا يسمى كوب، فجمعه الله جل وعلا لأنهم كانوا يضعون فيه الخمرة، ثم قال جل وعلا وأباريق وهو ما له عروة وله خرطوم، فهذا يسمى إبريق ويجمع على أباريق وقد كانوا يضعون فيه الخمر. ثم قال جل وعلا وكأس من معين، أفردها لأن العرب كانت تشرب في كأس واحد يتناولها الأول والآخر بعده هكذا في مجلسهم ومجلس شرابهم، لكن شتان ما بين مجالس أهل الدنيا ومجالس أهل الآخرة. وخمر الدنيا ينغصها أمران، الأول أنها تنفد تنتهي، والأمر الثاني وهو أجل مما ينغصها أنها تذهب العقل، فإذا ذهب العقل حدث من الإنسان الافتراء والتطاول على ربه والتضيع لدينه، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أم الخبائث. لكن خمر الآخرة قال الله جل وعلا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي أنها لا تنفد، وهذا معنى قوله لا ينزفون، ولا يسكرون منها، وهذا معنى قوله جل شأنه لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ثم قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه وفاكهة مما يتخيرون، وأردف قائلا ولحم طير مما يشتهون، قدم الفاكهة على اللحم، ومعروف أن سنن الناس في طعامها أنهم يقدمون اللحم على الفاكهة، لكن الفرق بين الحالين أن أهل الدنيا إنما يأكلون في الأصل لسد الجوع، أهل الدنيا يأكلون في الدنيا في الأصل لسد الجوع، أما يوم القيامة أما في جنات النعيم فإن أهل الجنة لا يأكلون لسد الجوع وإنما يأكلون للتلذذ، لأن الجنة لا جوع فيها، فلا يأكلون لسد الجوع وإنما يأكلون للتفكه والتلذذ، فلما كان أكلهم الأصل فيه أنه للتلذذ والتفكه جعل الله جل وعلا الفاكهة مقدمة على عين الطعام، قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، ونص ربنا وخص لحم الطير دون غيره لأن الناس جرت أعرافهم وتقاليدهم على أنهم يأكلون من بهيمة الأنعام، ولحم الطير عزيز لا يناله كل أحد، إنما يحصل للملوك غالبا إذا نفروا أو ذهبوا للصيد، فأخبر الله جل وعلا أن ذلك الشيء الممتنع في الدنيا عند البعض إنما هو متاح للكل لمن دخل الجنة رزقني الله وإياكم الجنة. قال الله جل وعلا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. حور جمع حوراء وهي المرأة البيضاء جسدا، وعين جمع عيناء وهي المرأة الواسعة العينين مع سواد فيها، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا ما يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم، قال جل شأنه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم أردف جل وعلا في ذكر أصحاب اليمين فقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، وهي آيات ظاهرة المعنى، فالسدر في جنات النعيم لا شوك فيه، والطلح المنضود هو شجر الموز، وذكر الله جل وعلا بعضا من النعم التي ينعم بها جل شأنه على أهل طاعته من أهل اليمين إلى أن قال قال الله جل وعلا وفرش مرفوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ثم قال إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. لا خلاف بين العلماء أن قول الرب جل شأنه إن أنشأناهن إنشاء عائد على النساء، المذكور هنا النساء، لكن السؤال هل هذا المذكور يعود إلى شيء قد ذكر من قبل أو لم يذكر، على قولين لأهل العلم. من حمل قول الله جل وعلا فرش أنها بمعنى النساء أصبح المعنى عنده أن قول الله جل وعلا إن أنشأناهن يعود على النساء المذكورين في قوله جل شأنه وفرش، فيصبح معنى قول الله تعالى وفرش مرفوعة أي مرفوعة قدرا مرفوعة مكانة مرفوعة منزلة، على أن الفرش هنا بمعنى النساء، وهذا معروف في لغة العرب وسنن كلامها. قال آخرون إنه لا يعود إلى مذكور لكن القرائن والمقام يدل عليه، فإن الفرش إنما توضع يتفكى به المرء مع زوجته ويتكئ عليها معها، فقول الله جل وعلا قالوا إن أنشأناهن إن شاء لا يعود إلى مذكور، لكن هناك قرينة تدل على أنه يعود على النساء وهو قول الله جل وعلا وفرش مرفوعة، لأن الفراش يطلق على فراش الزوجية في الغالب. ثم قال الله جل وعلا إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن، الأصل أن الفعل جعل هنا بمعنى صير، فإذا قلنا إنه بمعنى صير خلافا للمعتزلة فجعلناهن أبكارا لا يمكن أن يطلق إلى الحور العين المخلوقات في الجنة، لأن المرأة على أصل خلقتها تكون بكرا، فلا يصبح معنى أن يقول الله جل وعلا فصيرناهن أبكارا وهن أصلا أبكار، لكن قول الله جل وعلا فجعلناهن أبكارا يعود على النساء المؤمنات اللواتي دخلن الجنة وهن ثيبات. فقول الله جل وعلا فجعلناهن أبكارا أي صيرناهن، نقلناهن من حالة كون إحداهن ثيبة إلى كونها بكرا، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، عربا أي محببات إلى أزواجهن، وأترابا جمع ترب، والمعنى أنهم لدات ذوات أسنان، يعني كلهن على سن واحدة. قال جمهور العلماء ويؤيده بعض الآثار إن المعنى أنهن في سن 33، والعلم عند الله. وهذا المعنى القرآني هو الذي سله جرير في قوله أتصحو فؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواحي، تقول العاذلات علاك شيب أهذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه ضعائنا يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراحي. فقول الله جل وعلا عربا أترابا هذا وصف لما أعده الله جل وعلا لأهل طاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق دخل على 11 امرأة لم يكن منهن بكر إلا عائشة، والباقيات رضوان الله تعالى عليهن كانت كل واحدة منهن ثيبة. ومات صلى الله عليه وسلم عن 9، فمات 2 من زوجاته صلى الله عليه وسلم في حياته، خديجة بنت خويلد ولم يكن قد تزوج عليها أحد، وزينب الهلالية رضي الله عنها وأرضاها ماتت بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها ب8 أشهر، فبقين 9. هؤلاء 9 هن اللواتي نزل في حقهن آية التخيير، وهن الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهن. وآية التخيير ذكرها الله جل وعلا في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة وكانت أحب نسائي إليه، وقال يا عائشة إنني سأخبرك بأمر فلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ ثم تلا علي صلى الله عليه وسلم آية التخيير فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، لكنها طمعا في أن تنفرد به صلوات الله وسلامه عليه ولا تثريب عليها قالت لا تخبر أحدا من زوجاتك بما أجبتك به. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني معلما ميسرا ولم يبعثني معنتا ولا متعنتا، لا تسألني إحداهن عن جوابك إلا أخبرتها. فأخبرهن صلى الله عليه وسلم واخترنا جميعا رضوان الله تعالى عليهن النبي صلى الله عليه وسلم والله من قبل والدار الآخرة كما جاء نص القرآن. وهؤلاء 9 منهن 5 قرشيات و4 غير قرشيات، تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم من أشهرهن عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وجويرية بنت الحارث، وهذه من بني المصطلق ليست من قريش، وصفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير، هارونية من ذرية هارون بن عمران عليه الصلاة والسلام، وغيرهن كأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، وليس هذا مقام التفصيل فيه وسيأتي إن شاء الله في سورة الأحزاب. قال الله جل وعلا إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال الله جل وعلا يذكر الصنف الثالث، قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. أما قول ربنا لا بارد ولا كريم فإن العرب كما ذكر الطبري في تفسيره في جريان كلامها تأتي في النفي بلفظ كريم، فتقول هذه الدار لا واسعة ولا كريمة، ويقولون هذا اللحم لا سمين ولا كريم، فكلما نفوا صفة معينة متعلقة بالموصوف أردفوها بقولهم كريم، فجاء القرآن على سننهم ونسقهم في الكلام. قال الله جل وعلا لا بارد ولا كريم، ثم قال ربنا إنهم أي أصحاب الشمال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما. وطالب العلم إذا تأمل هذه الآيات مقارنة بالأولين يجد فرقا، وما الفرق؟ أن الله جل وعلا لم يذكر أسباب تكريم السابقين ولم يذكر أسباب تقريب أهل اليمين، ولكنه لما ذكر أصحاب الشمال ذكر أسباب تعذيبهم، لما ذكر أصحاب اليمين ذكر النعمة عليهم ولم يذكر لأي سبب أنعم عليهم، ولما قال قبلهم عن السابقين ذكر النعمة والفضل عليهم ولم يذكر أسباب حصولهم على كذلك النعيم. لكنه عندما تكلم جل شأنه وتبارك اسمه عن أصحاب الشمال عدد الأسباب، قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. والجواب عن هذا أن يقال جرت سنة القرآن أن يذكر أسباب العقاب ولا يذكر أسباب الثواب، لأن الثواب فضل لا يمكن أن يتوهم القدح في المتفضل به، وأما العقاب فمقام عدل لا بد أن يوضح فيه الأسباب حتى لا يظن بالحاكم والقائم على الأمر ظلم. وأظن أن المعنى تحرر في هذا. قال الله جل وعلا إنهم كانوا أي أهل الشمال قبل ذلك مترفين، وليس هذا السبب الرئيس في تعذيبهم، لأن الترف لوحده قد لا يصل إلى حد الكفر، لكن الله قال بعدها وكانوا يصرون على الحنث العظيم وهو الشرك، ثم قال الله وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وما أجمله الله هنا بيّنه في مقام أوسع في سورة الإسراء، فإن أهل الإشراك كانوا يستبعدون البعث والنشور ويجعلونه أمرا لا يمكن أن يقع بحال، أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لكن هذا كله يدور حول التراب. قال الله جل وعلا عنه في سورة الإسراء أنهم استبعدوا أن إذا كانوا عظاما أن يبعثوا، أو إذا كانوا ترابا أن يبعثوا. ومعلوم أن بني آدم مخلوقون من تراب، فليس لهم شأن أن يستبعدوا أن الله جل وعلا يعيدهم من التراب الذي خلقهم منه، لكن الله جل وعلا ليظهر لهم كمال قدرته وجليل عظمته ومنتهى حكمته قال لهم قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فلو كنتم حجارة أو حديدا أو أي خلق يمكن أن يخطر لكم على بال لأحياكم الله جل وعلا منه، فكيف وأنتم تعودون إلى تراب أي إلى عين ما خلقكم الله جل وعلا منه؟ والأمر كله على الله جل وعلا هين. قال الله جل وعلا أو آباؤنا الأولون، قال الله مجيبا لهم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. وهذه الشجرة في النار، ومعلوم نقلا وعقلا أن النار لا يمكن أن ينبت فيها شجر، لأن الأصل أن النار تحرق الشجر، لكن الله جل وعلا قال في الصفات إنها شجرة أي الزقوم تخرج في أصل الجحيم، وأخبر الله جل وعلا أنه أراد بذلك اختبار العباد في مدى يقينهم وإيمانهم بقدرة الله أو عدم إيمانهم ويقينهم بقدرة ربهم. قال الله جل وعلا إنا جعلناها فتنة للظالمين، فهي شجرة تخرج في أصل الجحيم. فمن علم عظيم جلال الله وكمال قدرته يعلم أن الله قادر على أن يمنع النار من أن تصل إلى الشجرة. والتحريم أيها المبارك في القرآن على نوعين، تحريم شرع وتحريم منع، تحريم شرع وتحريم منع. فالثواب والعقاب يتعلق بتحريم الشرع، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هذا الذي يدخل فيه الثواب والعقاب. أما تحريم المنع فلا ثواب ولا عقاب عليه، لأنه أمر كوني قدري ليس أمرا شرعيا. قال الله جل وعلا وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعنا شفتيه من أن تقبل أثداء النساء. فالمعنى هنا تحريم منع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله كيف نصلي عليك وقد أرمت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أي منع الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وليس معنى حرم بمعنى شرع، لأن الأرض غير مكلفة بالاتفاق، لكن المقصود أن الله جل وعلا منعها أن تصل إلى أجساد الأنبياء. ومنه أيضا أن الله جل وعلا حرم على النار أن تأكل من ابن آدم مواضع السجود، رغم أنها تتسلط على بدنه كله، لكن النار تتسلط على بدنه كله بقدر الله، وتمتنع عن أعضاء السجود بقدر الله، لأن النار كلها مخلوقة من مخلوقات الله، لا يمكن لها ولا لغيرها من المخلوقات أن يخرج عن مشيئته وقدرته جل وعلا طرفة عين ولا أقل من ذلك. قال الله جل وعلا لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. أما قول الله جل وعلا فشاربون عليه من الحميم، هذا إجمال فصله قول الله جل وعلا فشاربون شرب الهيم. والهيم يطلق ويراد بها أحد أمرين، إما أن يكون المراد الأرض الرملية التي مهما سقيت لا يظهر عليها أثر، وقال بهذا القول ابن كيسان والأخفش من العلماء، وأهل العلم الأكثرون منهم أو جمهور أهل العلم من المفسرين على أن المعنى أن الهيام داء يصيب الإبل، داء يصيب الإبل فتعطش، فإذا عطشت واشتد عطاشها لجأت إلى الماء لترتوي، فمهما سقيت لتشرب لا يمكن لها أن ترتوي فتمكث على هذا الحال حتى تسقم سقما شديدا أو تهلك، هذا الذي عليه أكثر المفسرين. والهيام داء معروف للإبل كما بينا، وقد كانت العرب تنقله حتى إلى الرجال، وينقلون عن قيس بن الملوح الذي فتن بليلى أنه قال وقد خبروني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الليل ألقى المراسي، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المرامية، إلى أن قال وهو موضع الشاهد يقال به داء الهيام أصابه وقد علمت نفسي مكان شفائي. فقول قيس يقولون به داء الهيام أصابه هو موضع الشاهد أن الهيام العرب نقلته من إصابة الإبل إلى إصابة أفراد الرجال. قال الله جل وعلا فشاربون شرب الهيم، هذا الذي ذكرناه وبيناه وحررناه نزلهم يوم الدين، والنزل أول ما يستقبل به الضيف. قال بعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم من أهل هذا الشأن قالوا إذا كان هذا هو نزلهم فماذا سيكون حالهم عياذا بالله بعد أن يستقر بهم القرار في النار، لا ريب أنه أنكى وأشد وأعظم، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. قال ربنا هذا نزلهم يوم الدين، ثم أخبر الله جل وعلا يخبر في آيات متعاقبات عن عظيم قدرته أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه وأم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي لا يفوتنا فائت ولا يعجزنا شيء على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي هيئات أخر غير التي أنتم عليها. ثم ذكر الله جل وعلا الزرع والماء وما عده الله جل وعلا للمسافرين، أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي للمسافرين. فذكر الله جل وعلا الزرع وإنباته والمطر وإنزاله، وذكر جل وعلا النار وإيقادها، وأخبر أن ذلك كله لا يتم إلا بعظيم قدرته وجلال حكمته، وليس هذا المقام مقاما مناسبا للتفصيل فيها. ثم قال ربنا تبارك وتعالى في خاتمة الصورة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ما مواقع النجوم؟ لأهل العلم فيها قولان، قول يقول إن مواقع النجوم مطالعها ومساقطها، وأكثر من يتوجه للتفسير والإعجاز العلمي في عصرنا يذهب إلى هذا، لكن هذا القول لا يعضده قول الله جل وعلا بعدها وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لعلمنا أن كل ما أقسم الله جل وعلا به أو عليه فهو عظيم، فلا بد أن يكون في قول الله جل وعلا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم كبير فائدة لم توجد فيما أقسم الله به قبل من مخلوقاته، فيكون قول الله جل وعلا على القول الثاني فلا أقسم بمواقع النجوم ليس قسماً بالمخلوق، لأن القرآن غير مخلوق، وإنما قسم فلا أقسم بمواقع النجوم أي أن القرآن نزل منجماً، فلما نزل القرآن منجماً أقسم الله جل وعلا بمواقع نزوله، فيصبح القسم هنا عند طائفة من أهل العلم، ويروى هذا عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما ومال إليه الشنقطي رحمة الله تعالى عليه في أول تفسير سورة النجم، إلى القول بأن القرآن نزل منجماً وهو المعني بقول الله والنجم إذا هوى، وما قاله الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه قوي، إلا أننا لا نحفظ في اللغة أن كلمة هوى تأتي بمعنى أنزل وإنما تأتي معنى سقط، لكن نعود إلى الآية الواقعة، قال الله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم، حجة هؤلاء أن الله قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وجواب القسم إنه لقرآن كريم، فيصبح المعنى أن الله ذكر أن هذا القسم عظيم لأن الله أقسم بالقرآن على القرآن، وهذا مرتقى صعب في الفهم، ليس في فهمه يعني في إدراكه، لكن في أن يستنبطه الإنسان أولاً، وقد قال به القفار رحمة الله تعالى عليه أحد علماء الشافعية، وهو أن معنى الآية أن الله أقسم بالقرآن على القرآن، فلما أقسم الله بالقرآن على القرآن كان حرياً أن يقال بينهما وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. أما اللطيفة في معنى قول الله جل وعلا إنه لقرآن كريم، فإن أي كلام يكرر ويردد يذهب رونقه، ومن علم الأدب في مخاطبة الملوك يستحي أن يجعل كلامه عند الملوك مكررا ويبحث لهم في كل يوم عن فائدة جديدة. لكن كلام الله يتلى في المحاريب من 14 قرناً، ومع ذلك لم يذهب من رونقه شيء، لأنه كلام الله. ولو كان هذا الذي يتلى في المحاريب منذ 14 قرناً يسمعه الناس ويرددونه، لو كان هذا كلام بشر لملته الأنفس ولسئمته الأذن، لكن لما كان هذا الكلام كلام رب العالمين جل جلاله لم يكن لمؤمن أبداً أن يسأم أو يمل من كلام ربه تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الله جل وعلا إنه لقرآن كريم، أي باق على ما هو فيه من صون ورونق وعظمة وبهاء وهداية وإجلال، لأنه كلام رب العالمين جل جلاله. قال الله إنه لقرآن كريم، تنزيل من رب العالمين. ثم أخبر الله جل وعلا في آية خبرية وليست إنشائية، قال لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآية مسوقة في سياق الخبر لا في سياق الإنشاء، يعني لا يأتي أحد ويقول لا يجوز لك أن تمس القرآن إلا وأنت طاهر، لأن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون. لكن يجوز لنا أن نقول، وهذا قول جمهور العلماء، لا يجوز لك أن تمس القرآن إلا وأنت طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فالاستدلال بالحديث لا بالآية، فإن اللام في قول الله جل وعلا لا يمس إلا المطهرون لا النافية، وليست لا الناهية، ولا الناهية هي التي يراد بها الإنشاء والتكليف والطلب، أما لا النافية إنما تسوق خبرا. لكن قال شيخ ابن الإسلام تيمية رحمه الله إنما يفهم من الإشارة لا من التصريح أنه ما دام أهل السماء لا يمس القرآن منهم إلا طاهر وكلهم مطهرون، فينبغي على أهل الأرض أن لا يمس القرآن إلا وهم طاهرون. وهذا قول جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يمس المصحف من لم يكن متوضئا، لأنهم لا يرون صحة حديث عمرو بن حزم. لكن كما قلت ذهب مالك وجمهور العلماء معه على أنه لا يجوز أن يمس القرآن أحد إلا أن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. قال الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. ثم قال تبارك وتعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه رزقكم تحتمل معنيين، المعنى الأول أن تكون بمعنى الشكر، وهذا وارد في كلام العرب، فيصبح المعنى وتجعلون شكركم لما أفاء الله عليكم من نعم أنكم تكذبون بهذا القرآن. وهذا قول جيد في السياق، لكن الأحاديث وردت في خلافه. والقول الثاني وهو الذي تؤيده الأحاديث كما عند مسلم في الصحيح أن المعنى وتجعلون رزقكم أي ما يمطر وينزل عليكم من السماء من مطر، ويؤيده حديث مسلم مطرنا بنوء كذا، وآخرون قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته، فقال صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا أصبح من عبادي بي مؤمن وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. على هذا حمل أكثر المفسرين معنى الآية، والعلم عند الله. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم قال ربنا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لم يرد ذكر النفس هنا، فقول الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم لم يذكر الفاعل للفعل بلغ، لكن العلماء متفقون على أنها عائدة على النفس، وهذا فصل في لغة العرب أنها تأتي بالكلم ولو لم يكن له ذكر من قبل. قال حاتم طي: أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر. إلى أن قال، وهو موضع الشاهد: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حجرجت يوما وضاق بها الصدر. والنفس لم يكن لها كلام ولا قول في قصيدة حاتم، وإنما ردهم إلى شيء غير مذكور. وهناك شواهد أخر، وقد عقد له ابن خلوي رحمة الله تعالى عليه في كتابه فقه اللغة وسر العربية فصلا منفصلا. الذي يعنينا هنا أن قول الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم بإجماع العلماء يعود على الروح. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم، أي من حول الميت، حينئذ، أي حين تبلغ الحلقوم، تبلغ الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون إلى من؟ إلى الميت. ونحن، هذا قرب الله بملائكته، ونحن أقرب إليه منكم، أي إلى الميت، ولكن حرف استدراك، ولكن لا تبصرون، أي أن من حول الميت لا يبصر الملائكة ويتنزع الروح من الميت، ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي لا تدانوا ولا تملكوا ولا تستعبدوا كما تزعمون، ولا لأحد سلطان عليكم كما تقولون، فلولا إن كنتم غير مدينين، هذا قول وهو قول الجمهور. وقول آخر وهو أنكم غير مجازين، أيا كان السياق، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي الروح، إن كنتم صادقين. والروح إذا اتصلت بالبدن يقال لها نفس، قال الله جل وعلا: ونفس وما سواها. وإذا خرجت من البدن يقال لها روح، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن مضعون: إن الروح إذا صعد يتبعه البصر. فقال ربنا هنا: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ولا يستطيع أحد أن يعيد إلى ميت حياة، قال الله جل وعلا: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم بعد أن بين الله جل وعلا هذا كله ذكر المآل الجميع بعد أن قسمهم إلى ثلاثة أصناف، قال ربنا: فأما إن كان من المقربين، والمقصود بالمقربين هنا والعلم عند الله فيما يظهر أنهم من يدخلون الجنة بغير حساب، وهؤلاء هم المنادون أولا بقول الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فأما إن كان من المقربين فروح، أي يستريحون من عناء الدنيا. والله جل وعلا خلق الدنيا مطبوعة على الكدر، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذا نبي الأمة ورسول الملة صلى الله عليه وسلم يرزق بسبع بنين وبنات، يموت منهم ست أمام عينيه صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى أحد يحيى بعده إلا فاطمة رضوان الله تعالى على أبناء وبنات رسولنا صلى الله عليه وسلم أجمعين. فرأى صلى الله عليه وسلم أبناءه وبناته يموتن ويموتون وهو حي يرزق، ولم يبق له إلا فاطمة، وماتت بعده بستة أشهر، وشج رأسه يوم أحد، وكسرت رباعيته. ولما أتم الله له الدين وأظهر له النعمة وقال له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، جاءته الآيات تخبر بقرب أجله ودنو رحيله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فإذا لقي المؤمن ربه جل وعلا وجد الراحة الكبرى. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. ومن يرجو راحة قبل لقاء الله فإنما يبحث عن شيء غير موجود. اللهم إلا أن تكون راحته، وهذا الذي ينبغي، في أنه يرضى بقدر الله. قال ربنا: فلنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة أن يرضى الإنسان بقدر الله. فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فأجمل ربنا هنا، قال: فسلام لك من أصحاب اليمين، لأنهم يحيون في دار سلام، فبدهي أن ينطقوا بالسلام. ثم ذكر الله جل وعلا العصاة المتمردين على ربهم والخارجين عن طاعته، فقال جل شأنه: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وحتى لا يرتاب مرتاب ولا يشك شاك، قال أصدق القائلين جل جلاله: إن هذا لهو حق اليقين. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآيات بالوصية العظيمة: فسبح باسم ربك العظيم. والمعنى: نزه ربك جل وعلا عما لا يليق به. وغاية ما قاله أئمة أهل الشأن في هذا الباب أن يقال: إن الله غني عن طاعة كل أحد، فإذا نزهت ربك عما لا يريق به أنت الذي يشعر بالطهر والنقاء والصفاء. إذا نزهت ربك عما لا يليق به جل شأنه أنت من يشعر بالطهر والنقاء والصفاء، وإلا ربنا جل جلاله لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاصٍ. هذا مجمل ما دلت عليه هذه السورة المباركة، سورة الواقعة. وقفنا معها وقفة إجمالية، حاولنا أن نصل بها معكم إلى ما يمكن أن يعيننا على طاعة الله جل وعلا. نجمل أيها المباركون من قول الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تصعد الروح، إما أن تنادى بأحسن الأسماء أو تنادى بأقبح الأسماء، تعود إلى صاحبها، تدب الروح في البدن فيسمع صوت النعال، ثم يقعد فيسأل عن ربه ونبيه ودينه، يوفق الله من يشاء من عباده للإجابة، ويخذل من عباد الله من شاء عن الإجابة، ثم يمكث الإنسان في قبره حياة برزخ، قال ربنا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هل تنفصل الروح أو تبقى متصلة؟ العلم عند الله، لكن غالب الظن أنها تنفصل حينا وتتصل أحيانا في حياة لا نعلم كنها، قال الله عنها: فبصرك اليوم حديد. ثم يأمر الله ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ فينفخ، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم يمكث الناس 40. ثم يأمر الله الملك نفسه أن ينفخ فينفخ، فتخرج أرواح المؤمنين من عليين إلى أجساد الناس لا تخطئ روح جسدا خرجت منه، وأرواح أهل الكفر من سجين لا تخطئ روح جسدا خرجت منه، تدب الحياة في الأجساد، فيخرج الناس كأنما يقومون من نومهم. قال الله: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يحشر الناس على أرض بيضاء نقية، يعطى كل أحد نورا، فينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم أقوام يطفأ نورهم من حين أن يستريموه وهم أهل الكفر، ويبقى طائفتان يبقى معهم نورهم حتى إذا جاءوا على الصراط أطفئت أنوار أهل الكفر أهل النفاق. قال الله جل وعلا عنهم أنهم ينادون أهل الإيمان: انظرون نقتبس من نوركم، ويجيبونهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ويمضي أهل الإيمان يجتازون بنورهم على قدر أعمالهم الصراط، ثم ينقسمون إلى قسمين: قسم يؤذن لهم بدخول الجنة، وقسم يحبسون على الأعراف. فإذا حبسوا على الأعراف رأوا أهل الجنة وهم يدخلونها، قال الله جل وعلا: سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم من غير سبب منهم إلى أهل النار، قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم ظاهر القرآن والعلم عند الله أنهم يؤذن لهم في الجنة. ثم ينادي مناد بعد أن يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم هذا الموت. فينحر بين الجنة والنار يذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. قال الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان العلي الكبير على قوله. وما لم نجمله أو لم نقله أو لم نبينه في قولنا هذا، لعل الله جل وعلا يكتب لنا أن نبينه في إجابة على أسئلتكم. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تم هذا العمل، في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية. مهندس الصوت نوح محمد. هاتف 8271108، فاكس 8154619. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.